يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه بعض الآثار الواردة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. كانت لأبي برزة الأسلمي جفنة من ثريد في أول النهار وأخرى في آخر النهار في العشي للأرامل والأيتام والمساكين، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة أحب إلي من أن أكون عاشر عشرة أغنياء، فإن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، يقول يتصدق يمينا وشمالا. وأجنب الأحنف ابن قيس رحمه الله وهو أمير على خراسان، أجنب في ليلة باردة فلم يوقظ غلمانه وكسر ثلجا واغتسل، ما عندهم ماء إنما هو الثلج، وكان بإمكانه أن يوقظ هؤلاء المماليك والخدم فيوقدوا نارا ويسخن له ما يغتسل به، فكسر ثلجا واغتسل. وهذا من اللطف بالضعفة وخدم. يقول أبو العالية رحمه الله: اشترتني امرأة فأرادت أن تعتقني، فقال بنو عمها: تعتقينه فيذهب إلى الكوفة فينقطع؟ فأتت لي مكانا في المسجد فقالت: أنت سائبة، تريد؟ لا ولاء لأحد عليك، فأوصى بماله كله لها. وهذا الربيع بن خثيم رحمه الله جعل يطعم مصابا خبيصا، فقيل له: ما يدريه ما أكل؟ قال: ولكن الله يدري. وكان بكر بن عبد الله المزني يقول: إني لأرجو أن أعيش عيش الأغنياء وأموت موت الفقراء. فكان رحمه الله يلبس كسوته ثم يجيء إلى المساكين فيجلس معهم ويحدثهم ويقول: لعلهم يفرحون بذلك. ويقول محمد بن سيرين: سألت محمد ابن عبد الله الأنصاري عن سبب الدين الذي ركب محمد ابن سيرين حتى حبس به. هنا يبدو أنه فيه خطأ في سقط في الكلام. على كل حال، ابن سيرين معروف أنه حبس بسبب دين، فسئل عن هذا فقال: كان باع من أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص جارية، فرجعت إلى محمد فشكت أنها تعذبها، فأخذها محمد وكان قد أنفق ثمنها، فهي التي حبسته. وعن زبيد بن الحارث أنه كان إذا كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحي ويقول: ألكم في السوق حاجة؟ ونزل الزهري مرة بماء فشكى إليه أهل الماء، قالوا: إن لنا 18 امرأة عمرية، أي لهن أعمار أو عمرية، ليس لهن خادم. فاستلف ابن شهاب 18,000 وأخدم كل واحدة خادما بألف. ومات يعلى ابن حكيم بالشام، وترك أمه فكانت تأتي أيوب، قال: فأتاها أيوب 3 أيام يقعد على بابها وتأتيه فتجتمع، فلم يزل يصلها حتى ماتت، إلى غير ذلك من النماذج المنقولة عنهم في هذا المعنى. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.